بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الوجه الرابع أنه قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، فجعل همهم بإخراج الرسول من المحظظات على قتالهم، وما ذاك إلا لما فيه من الأذى، وسبه أغلظ من الهم بإخراجه، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم عفى عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعفوا عمن سبه، فالذمي إذا أظهر سبه فقد نكث عهده وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول وبدأ بالأذى فيجب قتاله. الوجه الخامس قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين، وضمن لنا إن فعلنا ذلك أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم وينصرنا عليهم ويشفي صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وطعنهم، وأن يذيب غيظ قلوبهم، لأنه رتب ذلك على قتالنا ترتيب الجزاء على الشرط والتقدير: إن تقاتلوهم يكن هذا كله، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق هذا كله، وإلا فالكفار يدالون علينا المرة وندال عليهم الأخرى، وإن كانت العاقبة للمتقين. وهذا تصديق ما جاء في الحديث: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. والتعذيب بأيدينا هو القتل، فيكون الناكث الطاعن مستحقا للقتل، والساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناكث طاعن كما تقدم فيستحق القتل. وإنما ذكر سبحانه النصر عليهم وأنه يتوب من بعد ذلك على من يشاء، لأن الكلام في قتال الطائفة الممتنعة، فأما الواحد المستحق للقتل فلا ينقسم حتى يقال فيه: يعذبه الله ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، على أن قوله من يشاء يجوز أن يكون عائدا إلى من لم يطعن بنفسه وإنما أقر الطاعن، فسميت الفئة طاعنة لذلك. وعند التمييز فبعضهم ردء وبعضهم مباشر، ولا يلزم من التوبة على الردء التوبة على المباشر، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر عام الفتح دم الذين باشروا الهجاء ولم يهدر دم الذين سمعوه، وأهدر دم بني بكر ولم يهدر دم الذين أعاروهم السلاح. السادس أن قوله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع مطلوب الحصول، وأن ذلك يحصل إذا جاهدوا، كما جاء في الحديث المرفوع عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. الله أكبر. أعيد هذا الحديث. كما جاء في الحديث المرفوع عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. أي والله، بسبب تعطيل الجهاد المسلمون في هم وغم من تسلط أعدائهم ومن الذلة التي هم فيها. وفي الحديث إذا تبايعتم بالعينة وتركتم ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، والذل منشأ الهم والغم، فالجهاد يدفع الهم والغم لأنه يورث العزة والقوة. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. ولهذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، هو عنوان عزة الإسلام والمسلمين. فأعز ما يكون المسلمون إذا أقاموا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأذل ما يكونون إذا عطلوا هذه الشريعة وهذه الشعيرة العظيمة. نعم، الله أكبر، الله أكبر. نعم. ولا ريب أن من أظهر سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وشتمه فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر مما لو سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم، فإن هذا يثير الغضب لله والحمية له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظا أعظم منه، بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا لله. والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذاب غيظ. سبحان الله العظيم. ومع ذلك المبخوسون حظهم من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون مقاطعة فرنسا بسبب ما فعله رئيسهم، ينكرون هذا القدر الضعيف وهو المقاطعة الاقتصادية. هذا يجب أن يكون، هذا هو إنما اقتصر عليه المسلمون لأنه المستطاع. هذا مستطاع عامة المسلمين، هذا ما يستطيعونه، أن يقاطعوهم اقتصاديا فلا يستوردوا تجاراتهم وصناعاتهم. فالذين ينكرون المقاطعة هؤلاء في الحقيقة إنهم ضالون في فهمهم وفي ومقصرون في حق نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. نعم أحسن عليك. بل المؤمن المسدد لا يغضب هذا الغضب إلا لله، والشارع يطلب شفاء صدور المؤمنين وذاب غيظ قلوبهم، وهذا إنما يحصل بقتل الساب لأوجه: أحدها أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من المسلمين أو فعل نحو ذلك، فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم واحد منهم، وهذا باطل. الثاني أن شتمه أعظم عندهم من الوجوه لأوجه: أحدها أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من المسلمين أو فعل نحو ذلك، فلو أذاب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم واحد منهم، وهذا فلو إيش؟ فلو في إشكال. فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم من شتمه مثل غيظهم من شتم واحد منهم، وهذا باطل. الكلام فيه أول فيه لعل فيه سقط أو شيء في شيء. نعم تحتاج إلى تدبر العبارة. نعم. الثاني أن شتمه أعظم عندهم من أن يؤخذ بعض دمائهم، ثم لو قتل واحدا منهم لم يشفي صدورهم إلا قتله، فألا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب أولى وأحرى. الثالث أن الله تعالى جعل قتالهم هو السبب في حصول الشفاء، والأصل عدم سبب آخر يحصله، فيجب أن يكون القتل والقتال والشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة وأراد أن يشفي صدور خزاعة وهم القوم المؤمنون من بني بكر الذين قاتلوهم، مكنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع أمانه لسائر الناس، فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك مع أمانه للناس. الموضع الرابع قوله سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أحسن عليك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. العبارة شيء أحسن عليك ليست مفهومة في الوجه الأول، فيها تشويش الكلام. Yeah.